إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، عود حميد للجيل الفريد، هذا الجيل الذهبي، سادة الناس والأنام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل الذين ملكهم الله الدنيا بربوعها في مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، لا غرو ولا عجب، فإن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، وترنمت الملائكة بأسمائهم والمدح فيهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين، إلى آخر الآيات، مبينا فيها فضل هؤلاء الذين هم ركعا يكونون ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فضرب لهم مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل لبيان فضلهم ولبيان مكانتهم عند ربهم سبحانه جل في علاه. هذا الجيل الذهبي، فخر الإسلام على التمام، عود حميد له. كنا قد تكلمنا أنهم من أسرع الناس توبة بعد زلل ومعصية، وأسرع الناس فيئة بعد انكسار، فهم يقومون سريعا وينصرون الإسلام. لذلك فإن الله جل في علاه قدمهم على جميع البشر مع نفس الصفات التي تتجلى لنا ونجليها نحن أيضا حتى نتحلى بها ونأتسي بهم، فإننا لن نفوز إلا بما فازوا هم، يعني بمثل ما فازوا به، ولا يمكن أن ننجو عند ربنا جل في علاه أو نرتقي أو نتقدم أو نترأس إلا بما كانوا عليه. وهذا ليس من عنديات نفسي، بل هذا الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم حين بين أن هذه الأمة ستحذو حذو الأمم السابقة فيحكم عليهم كما حكم على الأمم السابقة، هكذا من جاور الشيء أخذ حكمه ومن شابه الشيء أخذ حكمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت، وهذا في السنن، والترمذي قال حسن صحيح، وهو حديث معاوية وغيره، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الأمة تحذو حذوهم في الافتراق والتشرذم والتقطع والتدابر والتناحر والتحاسد والتباغض، سنة كونية، ولكنها لابد أن تدفع شرعا، هي قدرا لابد أن تقع، والاختلاف في الأمة لابد أن يقع ولا يزالون مختلفين، يعني لابد أن يقع الاختلاف، لابد أن يقع الاختلاف، وكما قلنا هو سنة كونية، لكنه ليس ممدوحا بل هو مذموم ووجب دفعه، يعني هذا من باب القدر الذي يجب دفعه، لأن الله ماذا قال؟ قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك جاء موقفا مرفوعا الفرقة عذاب والجماعة رحمة، الفرقة عذاب، وهذا صح عن عمر، وجاء كما قلت مرفوعا وموقوفا. الغرض المقصود أنه الفرقة والاختلاف واقع لا محالة ووجب دفعه. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وإنما الذئب يأكل من الغنم القاصية. لما دعا النبي ورفع يديه وقال وألا تسلط على أمتي وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، هل قبل الله الدعاء من النبي على الإطلاق؟ جاءت تقييدات، قال الله جل في علاك أنه قبل وقال له حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. إذا تشرذموا وتقطعوا وتدابروا وتحاسدوا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، لا أسلطن عليهم. وهذا الذي نعيشه واقعا اليوم. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، انظر الواقع الذي يشرحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه لنا منذ البعث من قرون شتى وعدة، قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال الله تعالى وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قال إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الأمة تحزو حزو الأمم السابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي، يعني كما افترقوا افترقتوا، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وهذا القول ليس سياق مدح ولا إقرار بل إنكار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، وهذا سياق إنكار ليس فيه إقرار، قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد فيه من ينكح أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس غير هؤلاء؟ فقال النبي وتفترق أمتي كما افترقوا، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ هذا الشهد الذي نريده. قال من كان من جل لنا صفات هذه الفرقة التي تنجو، واحدة من 73 فرقة تنجو؟ قال نعم. ثم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك قلنا نجلي سمات وصفات هؤلاء الأماجد الأماثل، علنا نأتسي، علنا نقتفي بأثرهم، علنا نتحلى بما كانوا عليه من سمات وصفات قد رضيها الله جل في علاه. من أعظم هذه السمات والصفات التي نتكلم عنها اليوم بإذن الله تعالى وصلا لما مضى، الصحابة أسرع الناس رجوعا للحق. إخوتي الكرام، ليس النبيل الذي لا يزل، وليس النبيل الذي لا يخطئ. من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من لا تجده؟ فليس النبيل الذي لا يخطئ، بل النبيل الذي إذا رجع يرجع ولسان حاله يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. اجتهد فأخطأ، فظهر خطأه فاعترف أخطأته وتراجع. هكذا كان الصحابة أسرع الناس رجوعا للحق. قبل أن نبين ذلك من هذه الصفات الجلية الذهبية لهذا الجيل الفريد الذي مكن الله له في القلوب، في قلوب العباد والبلاد، وقد عبدوا العبادة لرب العباد على الوظيفة التي أرادها الله منهم، لابد أن نقول وما الحق؟ لأننا لابد أن نبين مسألة من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحق. طيب يا أستاذ، جميع الطوائف التي نراها الآن حتى على الساحة كل منهم يقول أنا على الحق. المشكلة ليست المشكلة في أن يقول أنا على الحق، لسان الحال يدمى له القلب ويحترق، ويعلم الله كيف يتقطع الإنسان مما يرى من هذا التشرذم وهذا التدابر والتحاسد وهذا التناحر والبغض، مع أن رابطة التوحيد يعني تلم شعث الأمة بأسرها، ومع ذلك تنافرت القلوب وتباغضت، وحدث فيهم ما قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق. كل طائفة تقول أنا على الحق، وليتها قالت أنا على الحق وسكتت، بل قالت أنا على الحق والذي يقابلني من الطوائف الأخرى على الباطل، فقالوا الحق معنا ليس مع غيرنا. ثم بعد ذلك وجدناهم يقولون فمن كان معنا فهو الذي على الحق وهو حبيبنا، ومن كان مخالفا فهو عدونا وهو على الباطل. ليس هكذا تورد الإبل يا سعد، لا ليس هكذا تورد الإبل. فلابد أن نجلي مسألة قبل أن نتكلم، ما هو الحق وكيف يكون الحق وكيف نصل إلى الحق، ولو اختلفت الطوائف هل كل واحد أو كل طائفة من هذه الطوائف مع الحق أم الحق واحد أم يتعدد، هذه مسألة عظيمة جدا. أولا لابد من التأسيس، الحق في الكتاب والسنة، ما كان خلافا للكتاب والسنة فهو باطل باطل، فلا حق إلا أن ينبثق من الكتاب والسنة أو ما كان في معنى الكتاب والسنة، كما قال علماؤنا في مدارك الأحكام نص ومعنى، نص ومعنى يوافق النص اللي هو الإلحاق من القياس. فالحق وما وافق الكتاب والسنة وغيره باطل، وهذا دليله من الكتاب ودليله من السنة. قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إذن حق واحد فقط غير متعدد، وهذا سيأتي تفصيله، وهذا الحق هو الذي أنزله الله جل في علاه، القرآن هو الحق. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فالحق في الكتاب، قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني بما أوحينا إليك. ولذلك قال الله على النبي صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين بما أوحينا إليك. ولذلك أيضا قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى، لأن الهوى باطل ويصل بمن اتبعه إلى التردي والنجاة في الهدى، والهدى فيما أوحاه الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني بما أوحينا إليك بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالحق في كتاب الله جل في علاه، وكتاب الله هو الحق، أنزله الله جل في علاه هداية للحائرين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق في سنة لما؟ لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، القرآن من آيات الله والحكمة. وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني ما هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يتكلم به نبي وحي، سواء القرآن أو السنة فهي وحي. ولذلك قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وبيان القرآن هو السنة. إذن قال ثم إن علينا نحن فهو وحي. إذن ما هو الحق؟ الحق ما كان في الكتاب، ما نطق به الكتاب أو جاءت به السنة. والهدى لمن اتبع الحق، لمن اتبع الكتاب والسنة، وقد جاء التأسيس والتأصيل بذلك من كلام النبي الأمين، كما قلنا قال الله رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وبين الله أن في هذا الكتاب واتباع هذا الكتاب والتمسك بهذا الكتاب فيه العز والشرف والتمكين، قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، تمكينكم، عزكم، نجاتكم في هذا الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذن إن لم تتمسك ضللت، وإن تمسكت هديت، فالهداية في الكتاب والسنة والحق في الكتاب والسنة. إذا لا حق بحال من الأحوال إلا في الكتاب والسنة. ولذلك لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ماني أهل مكة، لا ماني الصحابة على أنني أكتب خلفك كل ما تقول، قال: أكتب والذي نفسي بيدي، لا ينطق هذا إلا بالحق، لا ينطق إلا بالحق، وهو الوحي الذي جاء من السماء، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يبقى إذن الأصل والأساس في الكلام ما هو الحق، حتى نقول نبلاء الصحابة يرجعون للحق، الصحابة أسرع الناس رجوعا إلى الحق. إذن ما الحق؟ كيف أعرف الحق؟ طريق الحق، الحق ما نطق به الكتاب أو جاء به السنة أو ما كان ملحقا بهما طبعا. وهذه نظرة اجتهادية سنبينها إن شاء الله، كيف أن الله ألزم الناس جميعا، والناس جميعا في هذا العصر قد خالفوا هذا الإلزام، ألزمهم باتباع العلماء فولغوا في أعراضهم للمخالفة، ويستفتون العلماء، فإن لم تكن الفتوى على هواهم لابد أن تطرح خلف الظهر، ثم بعد ذلك صاروا علماء أنفسهم. ولذلك نحن سيبقى فينا الضيق ويزداد الضيق وتزداد العقوبات، وتأتي بعد ذلك الملمات بسبب أنهم حادوا على عن طوق النجاة. لأن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وأولي الأمر هنا هم العلماء كما قال أحمد، وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فألزمهم بذلك فحادوا عنه، ولما خالفوهم في الرأي طعنوا وشككوا في نواياهم. وهذه ما هذه أم المعضلات، هذه تستوجب لنا العقوبات من رب الأرض والسماوات. مثلا قلنا الحق ما كان في الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، منطوق، والمفهوم إن لم تتمسكوا به ما ضللتم. وهذا الذي قاله ابن مسعود لما أفتى أبو موسى الأشعري على أن البنت في مسألة ميراث، على أن البنت إذا مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت، أبو موسى الأشعري قال: البنت لها النصف والأخت لها النصف تعصيب مع الغير. وقال: واسألوا ابن مسعود سيوافقه. لما سألوا ابن مسعود بعد هذه الفتوى من أبي موسى قال: إن وافقت قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. انظر هنا أخي الكريم، ابن مسعود يقول قد ضللت، لما قال قد ضللت؟ قال: لأن عندي في هذه سنة ثبت عن النبي لا حيدة، الحق هنا في الكتاب والسنة، فكانه قال خلاف ذلك فهو الضلال. إذن أنا أقول من هنا الحق ما وافق الكتاب والسنة. قال ابن مسعود: البنت لها النصف، وهذا أصل ميراث البنات في الكتاب، وبنت الابن لها السدس، البنات تصل إلى الثلثين، السدس تكملة الثلثين للبنات، لأن بنت الابن بنت، بنت الابن تنزل منزلة البنت، والأخت لها الباقي تعصيبه مع الغير، هكذا الهداية. ولذلك قال: لو أنا خلفت هذا أضللت، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لا هداية إلا في الكتاب والسنة. إذن الحق ما كان موافقا للكتاب والسنة، والضلال ما كان مخالفا للكتاب والسنة. فعندما نصف الصحابة رضوان الله عليهم أن يقولوا أن نقول من صفاتهم ونتمنى أن نأتسي بهم وأن نتحلى بهذه الصفات، هم أسرع الناس رجوعا للحق، فلابد أن أقول: والحق ما وافق الكتاب والسنة، الحق ما وافق الكتاب والسنة. وهنا تأتي مسألة أخرى، لأن هذه مقدمة حتى نبين بعد ذلك صفات الصحابة في هذا الباب، فنكون على مثل ما هم عليه، لأننا في عصر الآن يعلم الله بما نحن فيه، وهذا سيجعلنا نتطرق إلى أن من أفتى بفتوى ثم رجع عنها وخالفها لا تقوم الدنيا عليه ولا تقعد، إن كان صادق الاجتهاد وخالف في الفتوى وظهرت له أدلة فرجع وقال: كنت على الباطل فأنا على الحق. لو فعل ذلك ديانة وكان صادق الاجتهاد وظهر ذلك لا يمكن أن يعاتب أو يراجع في ذلك، بل هذا يحترم ويقال هذا من نبل الخلق. فالصحابة هم النبلاء، هم الرفعاء، ومن نبل خلقهم أنهم أسرع الناس رجوعا إلى الحق. تبقى لنا مسألة حتى نبين الحق: هل الحق متعدد؟ إذا قلنا بذلك لأنه هنا نبتت لنا نبتة تقول المذهب الفلاني قال كذا والمذهب الفلاني قال كذا والمذهب وكل حق وخذ ما شئت ودع ما شئت، هذا تمييع للدين، هذا إبطال لقول الله الذي فصل في الخطاب وماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يمكن للحق أن يتعدد، وإن كان فقهيا هناك هذه المسألة مسألة خلافية أصولية بين العلماء. الغزالي يتبنى أن الحق متعدد، يعني عند الله يبقى لو في مليون يعني مذهب ولا قل أكثر من قول في مسألة يبقى كأن كل هذه الأقوال حق عند الله. عجيب جدا، هذا تضييع للديانة، ليس للدين، يعني أقصد تضييع للعلم، تضييع للتأصيل العام. وفيها ما فيها أنه لا يمكن أن ترى عالما يترفع أو يرتقي درجات بالراجح والمرجوح. قال الغزالي ذلك أبو بكر بن العربي تلميذه قال بهذا الحق يتعدد عند الله، والصحيح أن الحق عند الله واحد. لا أريد في شرح المسائل الأصولية لأنه ليس الباب، الباب أنا أريد أبين أن الحق غير متعدد، الحق واحد والبحث عنه عن طريق واحد، وأن هذا الحق لا يمكن أن يحيد عن الطرق عن الكتاب والسنة، طريق واحد فقط تصل به إلى الحق. فالحق واحد غير متعدد لعموم قول الله جل وعلا وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن إما هو حق وإما ضلال. وقول النبي فاصل في الخطاب، وطبعا سأورد بعض الشبه أو شبهة واحدة أجيب عنها عشان نفصل في المسألة وأن يعتقد الجميع أن الحق عند الله واحد. ولما تأتي بالخلاف الفقهي وإن كان خلافا محتملا لكن لابد أن نقول هناك راجح ومرجوح، ليس الكل حق، الحق غير متعدد. عشان كده قلت الصحابة فازوا بذلك وكانوا يختلفون، وجهات النظر تحترم، وما ذهب إليه ابن عباس أو ذهب إليه ابن عمر نقول كل له اجتهاده وكل له أجر، لكن لا يمكن أن يكون الحق معهما، الحق مع واحد منهما. والنبي فصل الخطاب عشان لا نذهب يمينا ويسارا، لأنني لست مفصلا في مسألة أصولية على باب الحلقة، أنا أريد أقدم مقدمة لأبين كيف نبل الصحابة ولما مكن الله لهم لأنهم أرادوا الحق وسماع الحق والذهاب إلى الحق وكانوا أسرع الناس رجوعا للحق. حتى الإيمان والإسلام من كان صاحب قلب يميل للحق يسرع إلى الإسلام، كما سأضرب المثل بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأصاب، وإذا اجتهد فأخطأ، يبقى ما هو إلا صاب وخطأ، ما قال أصاب وأصاب، لا قال أصاب وأخطأ. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هم يقولون لا، طب ماذا تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسر لأن أحد منكم العصر إلا بني قريظة، منهم من قال إن النبي قال بذلك حتى نسرع فلابد أن نصلي وكانت الصلاة على المؤمنين كتاب موقوتة، ومنهم من قال لا هو أراد أن نصلي في نفس المكان، اجتهدوا. فلم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا، هو عدم إنكار النبي على الطائفتين معناه أنه صوب الطائفتين خطأ بين، بل الطائفتان واحدة منهما كانت صوابا وواحدة كانت خطأ. طب لما لم ينكر؟ لأن كلاهما عند الله مأجور، وكل مجتهد مصيب. مصيب إيش؟ مصيب الحق؟ لا وألف لا، كل مجتهد مصيب الأجر، له أجر، لأن النبي قال فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر. وهذا سيأتي عندما نبين رجوع الصحابة إلى الحق، فمنهم من له أجر واحد كمعاوية وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب له أجران ومعاوية له أجر واحد، لأن معاوية أخطأ في الخروج على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب له أجران والحق معه، وهذا سنبينه وننظر كيف الصحابة الكرام يدورون بين أجر وبين أجرين. لكن الشاهد الذي أريده الآن تأسيسا وتأصيلا، الحق غير متعدد، الحق عند الله واحد، الحق غير متعدد. لذلك يصعب ولا يصح أيضا أن يقال بأن الحق مع المذاهب الأربعة وانتهى الأمر، خطأ مبين. يعني الآن لو قلت بأن المذاهب الأربعة الحق لا يخرج عنهم وجعلت اتفاق الأئمة الأربعة في مسألة مثلا إجماعا قد أخطأت أصوليا وعلميا، وأين أهدرت خيرية القرون الأولى؟ يعني لو الأئمة الأربعة خالفوا أبا بكر بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ قد يقال هذا فرض ذهني لأنهم لا بد من نذهب من هذه المذاهب توافق أبا بكر، بمن نأخذ؟ الأصل عندنا بأنهم في قرون الخيرية الثالث، الأئمة الأربعة منهم من كان في الثاني ومنهم من كان في أواخر الثاني إلى الثالث، والنبي رتب الفضل قال خير الناس قرني مقدمون على كل أحد، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه مسألة أخرى، مسألة هل اتفاق الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة إجماع لا يجوز الخروج عنه، ولو الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم عمل الحديث هل الحديث يكون منسوخا ويكون مطروحا ولا يعمل به؟ هذا كلام عجيب جدا، أين توقيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى وما أتكم من الرسول، وهذه تفصيليا يعني سيأتي بابها إن شاء الله في أبواب فقه لا بد من طرقها ولا بد من طرحها حتى يعظم الناس السنة تعظيمها حق التعظيم. فنقول هنا في بني قريظة النبي لم ينكر لأن لكل مجتهد نصيب، هذه الطائفة اجتهدت وهذه الطائفة اجتهدت، فكل عند ربه مشكور وكل عند ربه له أجر، الأول له أجر لأنه اجتهد وأصاب فله أجران، والآخر له أجر لأنه أراد أن يصيب الحق لكن أخطأه في بعض التفريط، ولما أخطأه فإن الله شكر له اجتهاده لما كانت عنده آلة الاجتهاد وأعطاه أجره. يبقى إذن الحق غير متعدد، الحق عند الله واحد، هذا أصل لابد أن نؤصله قبل أن ندخل ونقول إن كان الحق واحدا إن اختلاف الصحابة ليس واحد لو حجة على الآخر ولا الآخر يكون حجة على الآخر حتى نأتي إلى الأرض الصلبة الفاصلة. لذلك قلنا إذا عرضنا الخلاف بين المذاهب قال الشافعي الوضوء من لحم الجزور مستحب، قال أحمد الوضوء من لحم الجزور واجب. شوف هنا لا يلتقيان بقى، هنا الآن لا يلتقيان، هم يلتقيان في جزية واحدة وهي أن الجميع اتفقوا أن من توضأ فقد أحسن، لكن اختلفوا هنا الآن من توضأ، من لم يتوضأ عند الحنابلة وصلى بعد أكل لحم الجزور صلاته باطلة ويأثم أنه صلى بغير وضوء، طبعا يأثم إذا كان اجتهادا هذه مسألة أخرى، لكن أقصد صلاته باطلة. الشافعية يقولون إن أكل لحم الجزور الأكمل له يتوضأ، طب ما توضأ صلاته صحيحة، أو لا يلتقيان ولا يصح أبدا أقول الحق مع أحمد والحق مع الشافعي أبدا، ما العاقل لا يمكن أن يقول بذلك أبدا، الحق إما مع الحنابلة وإما مع الشافعية. طب هنا النزاعات هذه أين نذهب لها؟ هل كل واحد يقف يقول خذ بما شئت ودع ما شئت تشهيا اللي تشتهيه تأخذه؟ لا، إذا وجد من فتح الله عليه وبين لنا وقرب لنا المسافة وقال الدليل ظاهر بأن الأقرب إلى السنة وكذا وقد جاءت السنة ونطق السنة، طبعا هنا إذا كانت المسألة الشهادية وهنا من يقول لك أقرب إلى السنة هذه مسألة شهادية أيضا، ممكن يقول لك كلامك لا يلزمني صحيح وقد يكون غيرك موفق أكثر منك صحيح، لكن لو جاءت السنة فاصلة وجب اتباعها، ترك أي مذهب أيا كان وجب اتباع السنة كما نقل الاتفاق ذلك على ذلك ابن تيمية. فنقول إذن الحق واحد وإن كان الكل مأجور. فقصة بني قريظة الطائفتان اجتهدا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. قد يكون الحق متعددا في مسألة واحدة، وسامحوني على الإطالة قبل أن ندخل في صفات الصحابة لأنها مقدمة لابد منها، قد يكون الحق متعدد عندما جاءت السنة وبينت أن الحق متعدد كإيش؟ كمثلا إفراد الإقامة وتثنية الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، تثنية الإقامة، فإفراد الإقامة على ما عليه الجمهور جاءت بها السنة، تثنية الإقامة لقلبي الأحناف جاءت بها السنة، فكان الحق متعددا، يعني هذه حق وهذه حق، فيفترقان في إيش؟ في الكمال والأكمل، في الكمال والأكمل. رجل دخل فعمم جسده بالماء مغتسلا يريد أن يصلي، يخرج يصلي طالما النية رفع الحدث. رجل دخل وتوضأ وغسل رأسه ثلاثا وصب الماء ثلاثا هنا كله حق، أوتر بواحدة، أوتر بثلاثة، أوتر بخمسة، أوتر بسبعة، أوتر بتسعة، أوتر أول الليل، أوتر أواسط الليل، أوتر أواخر الليل، كله حق. ليش؟ لأن السنة جاءت به، ولأننا صدرنا الباب في أول الحلقة، الحق ما كان من الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق. إذا هذه مقدمة مهمة جدا، وإن كانت هي مقدمة أصولية لكنها من الأهمية بمكان. الحق واحد غير متعدد، والصحابة الكرام يبحثون عن الحق ويريدون الحق. لذلك في عصرنا هذا لو استطعنا ببوق أن ننفق ونقول من رام الحق سأصل إليه، فلا تنادي وتقول أن الحق مع فلان أو فلان، من رام الحق وكان صادقا إن الله سيوصله إلى الحق وسيظهر الحق، والحق أبلج والباطل لجلج. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه مر على على على طائفة من الصحابة يجلسون، ومصعب بن عمير كان سفيرا للنبي في المدينة يدعو الناس إلى الإسلام بعدما ترك الدنيا وطلقها ثلاثة، فاشتد عليه سعد بن معاذ، قال يا هذا اذهب عن مجالسنا واجلس في محلك، ومن أرادك يأتينا ومن أرادك منا يأتيك، فلا تعكر علينا صفوانا. هذا من كلام سعد، انظر أن من طلب الحق وصل إليه، وإن كان صاحب قلب يريد الحق فإن الله يفتح مسامع قلبه لقبول الحق. فقال له مصعب لو جلست فاستمعت إن راق لك ما نقول فالحمد لله وهذا هو المطلوب، وإن لم يكن فعلنا ما أمرت به. فماذا قال سعد؟ لأنه رجل حق، ولأنه نبيل الخلق ويبحث عن الحق، لا يتعنت ولا يريد باطلا اتباعا للهوى أو للكبر أو لقيادة ورياسة ليست يعني ليست ثابتة بل زائفة وزائلة. فقام سعد وقال والذي نفسي بيدي قد أنصفت، قد أنصفت بما قلت. فجلس، فلما جلس وسمع كتاب الله رق له قلبه ودمعت عينه، قام فأسلم في التو واللحظة، لما كان صادق القلب نقي القلب يريد الحق، دخل الحق في قلبه ولمسامع قلبه لم تجد عراقيلا تمنعها من الدخول. ثم ذهب إلى قومه جميعا قال ما ترونني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن، قال أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلموا خلفه. وسلمان تعلمون قصة سلمان الطويلة في طلبه للحق. إذن أقول من أجمل وأجل صفات الصحابة التي مكنتهم من قلوب العباد ومن العباد وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن أنهم أسرع الناس رجوعا للحق. أعود إلى بالعجز إلى الصدر وأقول ليس النبيل الذي لا يخطئ، بل النبيل الذي إذا أخطأ فرجع يرجع. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ هم أسرع الناس رجوعا للحق. انظر إلى المناظرة الكبرى في الرعيل الأول، وهذه أعظم مناظرة عرفها التاريخ، وكانت بين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بين أعلم الأمة بعد النبي أبو بكر، وبين أعلم الأمة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم أعظم الناس قدرا ومكانة وأرفع الناس منزلة عند ربهم جل في علاه. عندما امتنع بعض الناس عن دفع الزكاة وكانوا على الإسلام ما كفروا، لكن امتنعوا عن الزكاة وكان لهم تأويل قبل في زمانهم على قول الجمهور والمحققين، لذلك ردتهم ما كانت ردة عن الدين. امتنعوا عن دفع الزكاة وقالوا إن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو لهم وصلي عليهم إن صلاتك أنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا من الذي تكون صلاته سكنا لنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ينزل منزلة النبي. أصابوا وأخطأوا، نعم لا أحد ينزل منزلة النبي، لكن من السنة الدعاء لمن يدفع الزكاة كما قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. فامتنعوا عن دفع الزكاة، فقام أبو بكر وجهز الجيوس الجيوش ليقاتلهم كما قاتل أصحاب الردة الذين رجعوا إلى الأوثان وأصحاب مسيلمة الكذاب. فقام عمر يعارضه. انظر هنا إلى إلى إلى إلى إلى حقيقة الرجوع إلى الحق، ليست المناظرة لبيان المكانة أو لإتقان العلم أو لطلب الرياسة أو الوجاهة عند الصحابة أو أنا أعلم من أبي بكر، لا، المسألة طلبا للحق، يريدون الله، يريدون نصر الدين الله، والله هو الحق وقوله الحق وأنبياؤه حق وجنته حق وناره حق. قام عمر للحق، فقام له يا أبا، فقام له وقال له يا أبا بكر كيف تقاتل، أو قال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وإن منعوا الزكاة، عصاة، لكن كيف تقاتلهم، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها. شطر الحديث معه، لكن لو استكمل أو علم الرواية الأخرى التي جاءت عن ابنه عن ابن عمر كانت طويلة فيها مسألة الزكاة لظهر له الحق ولما ناظر أبا بكر. فقام أبو بكر، وانظر هنا إلى انقداح الذهن وبيان العلم وإتقان العلم، قام أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، وقال الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، وأنا سأقاتل من فرق بين المتماثلين، وهذا اسمه المعنى الملحق، ألحق قياسا، قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والحق كان مع أبي بكر. أنا أريد هذا الشاهد، ولأن الحديث جاء عن ابن عمر طويل تام، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. هو يقول إلا بحقها، فهم أبو بكر منها إلا بحقها، حق المال الزكاة. فاحتج عليه أبو بكر، أيضا أبو بكر لم يطلع على الرواية التامة، فاحتج عليه بالإلحاق، لأنهم اتفقوا على أن لو هناك قوم امتنوا عن الصلاة أن يقاتلوه من أجل ذلك شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يفرق بين الزكاة والصلاة. لذلك قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قف، قلنا من أعظم الصفات التي تحلى بها الصحابة أسرع الناس رجوعا للحق، أبو بكر يناظره عمر، وعمر وقف ومعه دليل وقال كيف تفعل كذا والنبي قال كذا، فلما عارضه أبو بكر وبين له بالنظر والأثر أن الحق معه، نظر عمر نظرة المنصف الذي يريد الحق، فقال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أن هذا هو الحق فاتبعته. ولذلك كان الأمر الجلل أنه أسس له الفتوحات التي فتحها بهذه الحروب. ورحم الله ابن المدينة عندما قال ثبت الله هذه الملة، هذه الأمة نصرها بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة، يعني في حروب الردة كان الحق كل الحق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد الذي أريده هنا نأتسي بعمر أنه قام فقال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أن هذا هو الحق. من عمر؟ عمر ملهم، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي محدثون لو كان، فهو عمر قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، ومع ذلك قال الحق مع أبي بكر فرجع إلى أبي بكر. الآن لا ترى إلا شحا مطاعا وهوى متبعا، ناظر كيفما شئت وأتي بالآيات من الكتاب والأحاديث من السنة تجدهم يعارضونك ويقولون قد قال الدبوسي في كتاب كذا، قد قال ابن فركاح كذا، قد قال ابن بطال كذا، قد قال البزار كذا، ويعارضون قول النبي بأقوال العلماء، وأقوال العلماء ليست دليلا، أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. فانظر هنا لما كان طالبا للحق فظهر الحق ولاح في الأفق سارع إليه. الدور لأبي بكر لتعلم نبل هؤلاء الصحابة الكرام أسرع الناس رجوعا للحق، الصحابة الكرام أسرع الناس رجوعا للحق. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان جاء لعمر وهو يقول له استحر القتل في القراء في اليمامة، القتل نازل على القراء، استحر القتل في القراء، أخشى على كتاب الله جل في علاه. لا لا تخشى يا حذيفة، وإن كان الذي فعل حذيفة من الأسباب التي جعلها الله جل في علاه حفظا لكتابه، لأنه قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ومقاصد الشريعة أن تأخذ بكل الأسباب التي يكون فيها حفظ الكتاب وحفظ السنة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فعمر بن الخطاب سمع من حذيفة هذا الكلام، قال وماذا نفعل؟ قال نجمع القرآن. قال ماذا تقول؟ قال نجمع القرآن. فقام عمر قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ من أول وهلة تعلم وترجع إلى قول النبي من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طب هنا عمر بن الخطاب يقول لا يمكن أن نفعل شيئا إلا إذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة والله إنه الحق، والله هذا خير. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قلب الأمر في رأسي، وأنت لو نظرت نظرة مبحثة سترى أن هذا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هذا مما أشار إليه الله جل في علاه في كتابه. الله أشار بذلك في كتابه، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أما رأيت أن النبي منع في أول الأمر كتابة السنة حتى لا تختلط بالكتاب؟ فقال عمر وسمع الحذيفة فقال والله إنه الخير، إنه الحق. فاقتنع عمر بن الخطاب بقوله فقال لنذهب إلى أبي بكر. فرجع عمر إلى قول حذيفة لأنه الحق، بعدما محص النظر وعلم أنه موافق لما فعل النبي، مقاصد الشريعة تحوي ذلك. وهذه من باب المصالح المرسلة التي لابد للعالم المتضلع أن ينظر فيها بدقة، لأن هناك شعرة بين المصالح المرسلة والبدعة، والمصالح المرسلة فيها تحقيق مقاصد الشريعة، وتحقيق مقاصد الشريعة فيها علو السنة، فيها تمكين للأمة، والبدعة فيها قمع السنة وفيها إهدار للسنة وفيها تضييع الأمة. فعمر علم أن هذا هو الحق وهو موافق لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى إلى أبي بكر. فقال له يا أبا بكر استحر القتل في القراء. قال ماذا نفعل؟ قال نجمع القرآن. قال ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ قالوا نجمع القرآن. قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ قف عند هؤلاء الذين يعظمون السنن ويقولون لا نتحرك إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصد الشريعة يوافق معنى ما جاء به النبي. فراجعه قال عمر والله إنه الخير، إنه الحق، حفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. النبي حفظ القرآن عندما منعهم من كتاب السنة في بادئ الأمر حتى لا تختلط السنة بالقرآن، فلما علم أنهم حفظوا في الصدور أباح لهم كتابة السنة. فعلم أبو بكر أن هذا هو الحق، فرجع إلى قول عمر ورجع إلى قول حذيفة. الصحابة الكرام أسرع الناس رجوعا إلى الحق، ليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل الذي إذا أخطأ رجع وقال بلسان مقاله ولسان حاله، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. في الحلقات القادمة سنبين إن شاء الله في هذه الصور البديعة رفيع خلق هؤلاء الكرام، وأنهم صدقوا الله حقا وما كانوا يريدون إلا الحق، فلذلك عندما يظهر لهم الحق يكونون أسرع الناس رجوعا إلى الحق. ليتنا نتحلى بهذه الصفات ولا نتبع الهوى، فإن اتباع الهوى يؤدي إلى الردى، هلاك ليس بعده هلاك، لا سيما أن النبي قال فإذا وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك، أو قال فانتظر الساعة. اللهم ارفع عنا ذلك واجعلنا من أسرع الناس رجوعا للحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.